بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم المعاد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ترك الأذان في الجنة. قال أبو داود رحمه الله باب ترك الأذان في الجنة. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن عامر أنه قال سأل رجل ابن عباس رضي الله عنهما أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم العالم الذي عند دار كثير بن الصلب، فصلى ثم قتل ولم يذكر أذانا ولا إقامة. قال ثم أمر بالصدقة. قال فجعلنا النساء يشرعون هذا منا وحلوقهن. قال فأمر بذلك فأكرهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان شك يحيى. ثم ذكر أول رواية عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. فترجم أبو داود رحمه الله في ترجمة باب ترك الأذان في الجنة. ومعلوم أن الأذان له إخبار وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. أصلا الأذان له إعلام وإخبار الناس بدخول وقت الصلاة. في العيدين لم يصلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة، ولا أمر منادي ينادي في الناس أن الصلاة جامعة، ولكن خرج الإمام إلى مصلى عيد ثم صلى بالناس وخطب كما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغار. قال ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغار. قال فهذا يصف لنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير ابن الصلب، راية أو علامة موجودة عند دار كثير ابن الصلب. فأشار عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هذا هو الموضع الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يشير إلى ذلك أو يشير للقوم إلى المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى المصلى صلى ثم خطب الناس ولم تبدأ صلاة العيدين لا بأذان ولا إقامة، ولا أن هناك منادي ينادي إن الصلاة جميعا، ولكن خرج الإمام على الناس ثم صلى بهم ثم خطب بعده. قال ثم أمر بالصدقة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم أمر بالصدقة. قال فجعلنا النساء يشرن إلى هذا لمنا وحلقهن. قال فأمر بلالا فأتهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انتهى من خطبة بعد الصلاة بعد ذلك ذهب وهو يتوكع على أبي بلال رضي الله عنه، ذهب إلى النساء حتى وعظ النساء، فوعظ النساء وأمر النساء بالصدقة، أمر النساء بالصدقة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فجعلنا النساء يشرن إلى آذان منا وحلقهن، أي أن المرأة كانت تخلع ذلك الحلي الذي تتزين به ثم تلقي بذلك الحلي في الثوب الذي بسطه بلال رضي الله عنه. قال فأمر بلال فأتهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قسم هذا المال على فقراء المسلمين كما بينا قبل ذلك في روايات الموضوع. نقول بذلك هذا حديث من الفوائد، منها أن الصبي إذا ملك نفسه ورضى عن اللعب وعقل الصلاة صار على حضور العيد وغير ذلك. إذا قال إن الصبي إذا ملك نفسه وربطها عن اللعب وعقل الصلاة أدرك يعني ما هي الصلاة صار على حضور العيد وغير ذلك. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلة منه ما شهدته من الصغر، إذا كان لسه صغير في السن. ولولا مكانة ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج معه إلى صلاة العيد، يعني بيذكر هنا وكأن هذه المنزلة التي ابن عباس رضي الله عنهما من النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دفعته أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد. وذلك أيضا قال لنا يستحب للجماعة أن يعظوا النساء ويذكر النساء إذا حضرنا مصلى العيد وأن يأمر النساء بالصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وعظ النساء ظنا أنهن لم يستمعن إلى الخطبة، يبقى ظنا من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلام لم يصل بعد إلى النساء في صلاة العيد، أنه بيصلي ثم يخطب في الناس، أن هذا جمع كثير قد اجتمعوا لكي يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ظن أن النساء لم تصل موعظة إلى أسماعهن فبعدما فرغ من الخطبة ذهب إلى النساء حتى وعظ النساء وأيضا أمر النساء بالصدقة. كان بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نساء تصدقن فإني وجدت أكثر أهل النار منكن، ولما سئل عن ذلك قال ما يكفرن، قيل يكفرن بالله قال لا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة مانعة وحاجزة أن يوقع الإنسان إمرأة، ولذلك كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إن إذا جاء شق تمرة هذا مال حقير، ولكن لو لم يملك الإنسان هذا المال الحقير عند ذلك لو تصدق بهذا المال فهو عبارة عن سد منيع أن يوقع الإنسان إمرة، وبالتالي الأمر محتاج أن يكون هناك صدقات وحافية حتى على الصدقة، إن حتى لو كان من مال قليل حتى لو كان من مال والصدقة يبقى عامل من العوامل الأساسية أن منع الإنسان حجيب الإنسان أن يوقع ذلك العذاب. وقال يستحب للإمام أن يعظ النساء ويذكر النساء إذا حضرنا مصلي العيد وأن يأمر النساء بالصدقة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما بينت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أن هذه الموعظة لم تصل بعد إلى النساء. قال من الخطبة في صلاة العيد بعدها من غير أذان ولا إقامة، يبقى بينا أن السنة هو أن الصلاة أولا ثم بعد ذلك الخطبة، والصلاة والخطبة بلا أذان ولا إقامة، بلا أذان ولا إقامة. إنما ترى إيه المانع من عدم الأذان أو عدم الإقامة؟ يبقى نقول هذا تشريع، والعبادات كما بينا قبل ذلك أنها توقيتية، من الممكن يرى الإنسان كده برأي أن المصلحة هو أن ينادى على الناس الصلاة الجميع وحتى ينتبه الناس أو أن يكون هناك أمر، لكن نقول الشرع كما ورد والإنسان كعبد يبقى ليس له الحق أن يتعدى الحدود المرسومة، فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان والإقامة في العيد، قلنا على الرغم من المقدرة على الإنسان بذلك، لذلك يقول العلماء أن ترك صلى الله عليه وسلم هذه الأمور مع قيام المقتضى وعدم وجود المانع يبقى قال إن الترك هذه حالة سنة، يبقى لذلك يسميها العلماء بالسنة التركية، يسميها العلماء هذه السنة التركية، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الأذان والإقامة نقول مع عدم وجود المانع ووجود المقتضى فهذا الترك سنة، يبقى لو فعل الإنسان ذلك الأمر كان مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالضبط كده لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالسواك، لو ترك الإنسان السواك نقول هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى إن ترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو حث على فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الترك كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعل أيضا المتروك الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضى ومع عدم وجود المانع، يبقى هذا ترك السنة بترك السنة. يبقى نترك الأذان في العيدين ونترك الإقامة في العيدين، ونترك أيضا أنها نرسل المنادي ينادي أن الصلاة جماعة، يبقى الترك ده سنة، أصبنا السنة بذلك. لو إنسان أرسل من ينادي الناس أن الصلاة جماعة، يبقى نقول هذا قد خالف السنة، خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال بالأذان ده هو إعلام إخبار الناس بدخول الوقت، قلنا حتى تكتمل الصلاة، يبقى نقول لو فعل ذلك كان أيضا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ما تعرف بالسنة التركية. قال أيضا منها الخطبة في صلاة العيد بعدها من غير أذان ومؤمنها أن يصلي في الصحراء، إن لو تمكن اللي هو صلاة في الخلاء، يبقى أماكن فضاء واسع يبقى بيتم فيه صلاة العيدين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كما تقول معطية رضي الله عنه، أمر أيضا أن تخرج نساء الحية إلى صلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى عند صلاة الإمام فيكون خلف الناس كما بينا قبل ذلك في الرواية. لكن نقول أن المصلى ليس لها حكم المسجد، المسجد ممنوع المرأة الحائض أن تدخل إلى المسجد، ولذلك بينا أن لو صلينا العيد في المسجد إن كانت تيجي برودة شديدة، كانت تيجي مطر أو حائل بيننا وبين الصلاة في هذا الفضاء الواسع، إذا صلينا في المسجد إذا عند ذلك لا نأمر نساء الحيض أن يخرجن إلى الصلاة، وإن لأن هذا الموطن لا تنكس فيه المرأة، إذا المسجد ممنوع المرأة الحائض أن تنكس في ذلك المكان، لا الحائض ولا النفاس. لكن بالنسبة للمصلى يبقى ليس لها حكم المسجد، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول معطية رضي الله عنه أمر النساء حتى الحيض أن يخرجن إلى المصلى، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، ولكن عند الصلاة تعتزل المرأة الحائض الصلاة حتى تكون خلف سنين الناس حتى لا تكون قاطعة لسنين الصلاة. قال في شرح السنة في دليل على جواز عطية المرأة بغير إذن زوجها، وقول عام أهل العلم إلا ما حكي عن مالك، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء بالصدقة ماذا فعلنا؟ يبقى نجد أن النساء تصدقن استجابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأوامره وإرشاداته. نقول المرأة عند ذلك تصدقت بمالها دون الرجوع إلى زوجها، هل يا ترى لما تتصدق المرأة من مالها تحتاج إلى استئذان الزوج؟ هذا من باب المعاشرة بالمعروف، هذا من باب المعاشرة بالمعروف، لكن لا يجب، يبقى لا يجب على المرأة أن تستأذن، وإن لأن ذمة المرأة المالية ذمة منفصلة عن زوجها، ذمة المرأة المالية أساسا ذمة منفصلة عن زوجها، فلا حق أن تتصدق من مالها دون الرجوع إلى زوجها، ولكن من باب المعاشرة بالمعروف، كل علماء المرأة إذا تصدق يعني لا أن تستأذن ذلك الزوج. ومن عنده طبعا هو ذملها وهي ذات ملك المرأة ولا أن تتصرف في مالية، ولا لأن ذمة الذمة المالية المرأة منفصلة عن الذمة المالية للرجل، ومع ذلك لكن هذا من باب المعاشرة بالمعروف. دعنا أنواع المودة، دعنا أنواع المودة، قلنا المودة والرحمة هذه قيم موجودة بين الزواج، يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، قيم هذه قيم فيها مودة ورحمة، نوع من أنواع التعامل. يبقى نقول مبنانا على التراحم ومبنانا على المودة والمحبة، يبقى نجد أن يبقى في هذه الأحوال ده من باب المعاشرة بالمعروف، هذا من باب المعاشرة بالمعروف، لكن لا يجب أن يسمعنا أن هو يعني جاز للمرأة تصدق مالها بغير زوجها، إذا تتصدق مالها نقول الله لو وعد لزوج استئذانا منه نقول لا حرج في ذلك، لا حرج، إن لم يكن من باب المعاشرة بالمعروف، ليش هو الله يعني هذا حق خاص للمرأة، ليس هناك تدخل الرجل، نقول لكن ده من المعاشرة بالمعروف، يبقى في مودة كده وألفة، يعني هناك مودة وألفة، ولذلك يعني قال العلماء جاز المرأة هي أن تعطي ذلك بغير إذن زوجها، وده قول عامة أهل العلم، لكن كلام العلماء مش معناها إن يعني المرأة لا تستأذن، لكن يعني مستحب أن تستأذن، إن الإخبار كان من باب الإخبار، من باب إخبار الزوج أنها تتصدر بذلك المال، إلا ما حكي عن مالك رحمه الله. الإمام مالك رحمه الله قال لو هي تستأذن لو كان أكثر من الثلث، قال في رواية عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا يقام. وأبا بكر وعمر أو عثمان الشك كان من الراوي يعني الراوي والصلاة إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا يقام. وكذلك صلى أبو بكر رضي الله عنه كذلك صلى عمر بلا أذان ولا يقام. فقال هذا الحديث يدل على عدم شرعية الأذان والإقامة في صلاة العيدين. إذا هذا كلام العلماء بناء على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى العيدين بلا أذان والإقامة. ذلك قال جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين العيدين بغير أذان ولا إقامة. يبقى ده العهد المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم. نقول ما فيش مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين جواز أن يكون هناك أذان أو إقامة في صلاة العيدين. لا ده هو أساسا كما بين غير مرة العيدين بغير أذان ولا إقامة. فده العهد المعهود من النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في مرة واحدة صلى العيد بأذان ولا إقامة ولا بقول الصلاة جمعة. وبالتالي وفي الحالة دي نقول إذا من السنة هو عدم الأذان ولا الإقامة ولا المناداة على القول أن الصلاة الجماعة في صلاة العيدين. ولكن يخرج الإمام إلى الصلاة ثم يصلي الناس خلف الإمام ثم يصلي بهم حتى إذا فرغ من الصلاة شرع بعد ذلك في الخطبة. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب التكبير في العيدين. يبقى التكبير في صلاة العيدين سنة. يبقى ترى المكبر كم تكبيرة في الركعة الأولى وكم تكبيرة في الركعة الثانية. قال باب التكبير في العيدين. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات والثانية 5. تقول عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. ويكبر 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام وفي الثانية يكبر 5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. فهذه تكبيرات العيد تكبيرات العيدين كما تبين لنا عائشة رضي الله عنها. قال أيضا في رواية عن البشاب بإسناده ومعناه قال سوى تكبيرتي الركوع سوى تكبيرتي الركوع. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في بيته 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما. قال التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة والقراءة بعدهما كلتيهما أيضا في رواية عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يرفع. يقول عن عمرو شعيب عن أبيه جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى 7 ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر 4 ثم يقرأ ثم يرفع. يعني معنى الرواية هي أنه كان يكبر في الفطر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 4 تكبيرات. قال أبو داود رواه وكيع وابن مبارك قال 7 و5. قال يعني هنا الصواب أن كان يكبر 5 في الثانية كما بينا من رواية عائشة رضي الله عنه. ثم ذكر عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جريج بن أبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر. فقال أبو موسى كان يكبر 4 تكبيره في على الجنائز. قال كان يكبر 4 تكبيره على الجنائز. فقال حذيفة صدق. فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليه. قال أبو عائشة أنا حاضر سعيد بن العاص. ثم ذكر أيضا بعد ذلك أو هذه آخر رواية التي ذكرها تحت هذه الترجمة بيتكلم على مسألة التكبير في العيدين. وترى تكبيرات يعني العيدين كيف أو عدد هذه التكبيرات. فوردت روايات قال هو 7 تكبيرات في الأولى غير تكبيرة الإحرام و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الانتقال. وبالتالي ذكر يعني الشارح لذلك أن من خلال هذه الروايات أن هناك جانب من اختلافات في عند العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في ركعتين، في اختلاف عند العلماء في عدد التكبيرات في صلاة العيد في ركعتين. في موضع التكبيرة قال على 10 أقوال، أقوال كثيرة، لكن اللي بيتم العمل به إن هي 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام ده في الأولى، و5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال في الثانية، يبقى 7 و5، ذكر 6 و5 ذكر وهكذا، لكن نقول اللي هو أساسا بيتم العمل من خلاله اللي هي 7 تكبيرات في الأولى غير تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الثانية غير تكبيرة الانتقال. وهذه التكبيرات كلها سنة، هذه التكبيرات أساسا كلها سنة، يعني لو تركها الإنسان مثلا الإنسان كبر للإحرام ثم شرع في القراءة نفس الرجال في بعيدين يبقى قال ارجع له، يبقى هي فات المحل. كما تكلمنا قبل ذلك في دعاء الاستفتاح، وان دعاء الاستفتاح ده لما بيكبر الانسان يبقى بين القراءة بين التكبير والقراءة يبقى فيها سكتة، كان فيها دعاء الاستفتاح. قلنا لو نسي الانسان فكبر تكبيرة الإحرام ونسيها ثم شرع في القراءة ما يعودش بقى لدعاء الاستفتاح، نقول هذا ايه فات محل او موضع هذا الدعاء، لما يكون تبقى عند ذلك لا رجوع اليه مره ثانيه. هنا نفس القضيه ايضا، اذا نقول الله بعد تكبير الاحرام بتبدا تكبيرات العيدين بالتتابع والتوالي، الناس اللي مسافر ثم شرع في القراءه خلاص ما حرج، يبقى التكبيرات دي اصلا مسموحه، فلو فاتت يبقى فات محل ذلك الامر، شرع في القراءه ويروح عيد ثاني يرجع ثاني عشان يكبر التكبيرات، نقول له فات هو المحل. إن فات محل التكبيرات على ذلك بيعود أن يستأنفها من جديد، يبقى يستكمل القراءة وبالركعة الثانية قلنا لا حرج إن هو أساسا هيكبر التكبيرات، يبقى لو نسى التكبيرات في الأولى يبقى نسى 7 تكبيرات، قلنا كبر تكبيرة الإحرام وبعد كده دخل في القراءة في الأولى، فعند ذلك نقول ما يرجعش تاني غير التكبيرات دي، إن فات محل هذه التكبيرات، يجي في التكبيرة في الركعة الثانية قام إلى الركعة الثانية يكبر التكبيرات، مش معنى إن هو نسى تكبيرات العيد في الركعة الأولى يبقى يترك التكبيرات في الركعة الثانية، نقول له لو نسى الأولى أنت تذكر الثانية لما يقول أيضا في وضعها ب5 تكبيرات غير تكبيرة الانتقال، يعني كما هو غالب كلام العلماء بالنسبة لعدد التكبيرات في صلاة العيدين، يبقى ده عدد تكبيرات صلاة العيدين المستقر أو العمل على 7 تكبيرات في الأولى بعد تكبيرة الإحرام وأيضا 5 تكبيرات العيد بعد تكبيرة الانتقال في الركعة الثانية. ثم نتكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب ما يقرأ في الأضحى والفطر، قال باب ما يقرأ في الأضحى والفطر. ثم ذكر رواية أن عمر الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الليثي قال ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. إذا عمر الخطاب رضي الله عنه سأل أبا وقد الليثي رضي الله عنه قال ماذا كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟ قال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، إذا كان بيقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بقاف القرآن المجيد، وكان بيقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة وانشق القمر، يبقى هذه أيضا صورة من صور القراءة التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في العلو. قال الإمام النووي رحمه الله في دليل الشافعي ومن وفاق الشافعي أنه تسمى القراءة فيهما في العيدين، يبقى هذا أمر مسنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف القرآن المجيد بعد الفاتحة في الركعة الأولى، وقرأ أيضا اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية بعد الفاتحة. قال النووي رحمه الله في دليل الشافعي ومن وفاق الشافعي أنه تسمى القراءة فيهما في العيدين. قال العلماء الحكمة في قراءتهما لما اشتملت عليه من إخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية ولكن مكذبين، وتجريد بروز الناس للعيد وبروزهم البعث وأيضا خروج من الأجداد كأنهم جواد منتشر، يعني يقول والله يعني دي تناسب للعيد بهجة وسرور وفرحة. على ذلك نقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت يقرأ بهذه الصور، ومن عين الصور دي بتتكلم عن البعث وعن النشور وبتتكلم عن يعني الملاك المكذبين وحال الأمم السابقة، مرة ده يتناسب، هذا هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بينا قبل ذلك ان في يوم الجمعة لما كان بيقرأ ألف لام ميم السجدة والإنسان، قلنا الآن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة، فكان من باب تذكير القوم، كان من باب تذكير القوم، يتكلم عن الآخرة عن الجنة عن النار، تكلم أيضا عن نزع الروح، دون كل دي يعني لابد من تثبيت هذه المعاني داخل النفوس والقلوب، المعاني لابد من تثبيتها داخل قلوب النفوس. وكذلك يقرأ في العيدين كما كان أو كما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه قال لما سأل العقد الذي رضي الله عنه قال كان يقرأ فيه بقبر القرآن المجيد، معناه تتكلم عن أجل الخروج من القبر، وتتكلم عن البعث، وتتكلم على هلاك المكذبين وهلاك الأمم السابقة، وكذلك أيضا اقترب الساعة وانشق القمر، ودي كلها بتتكلم عن أحداث الأخيرة. ومع ذلك لكن هذا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وإن أيضا كان بيقرأ بها في الجمعة، بيقرأ بها في الجمعة، بيقرأ بها أيضا في العيدين كما ورد في بعض الروايات. لكن قلنا يعني هذا الكلام عند البعض قد يظن أن هذه ليست مناسبة لصلاة العيدين، لكن هذا ما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، ودي كلها تشريعات، كلها تشريعات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يا ترى لماذا سأل عمر الخطاب أبا أخد الليثين؟ قال: سؤال عمر عن هذا، قال: وهذا لا يخفى على عمر، قال: لعله يخبره هل حفظ ذلك أم لا، ويكون دخل عليه الشك أو نزعه غيره فحب الاستشهاد أو نسي ذلك. يقول ده عمر الخطاب يعني يشاهد الأعياد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ليه سأل السؤال ده لأبو أخد الليثين رضي الله عنه؟ قال: لعل عمر الخطاب نسى أو غير ذلك الأمور، أو لعله هو بيختبر ما عند أبو أخد الليثين من الحفظ غير ذلك. فلذلك عمر سأل أبو أخد ماذا كان يقرأ به رسول الله، مش معنى السؤال إن هو ممكن ما يكونش عالم، ولكن أراد تجميل ذلك الأمر عند أبو أخد الليثين مثلا، أو اسمع بعض القوم، يعني اسمع القوم، يبقى ممكن الإنسان بيسأل سؤال يطرح سؤال ويعلم الإجابة، ولكن طرح السؤال هم حتى تنتشر الإجابة على مسامع الحاضرين، على مسامع الحاضرين. فكل دي أساسا يعني من ممكن أن يحتمل أن عمر رضي الله عنه سأل أبا أخد الليثين لماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، قلنا إما أن هو يتسبب ونسي ذلك الأمر، أو احتمال أن هو نشر ذلك الأمر على مسامع القوم، يبقى كان فيها مصلحة رضى عمر الخطاب رضي الله عنه. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه الصور في صلاة الأضحى وكذلك الفطر. وتكلم عن ذلك تحت باب آخر وباب الجلوس الخطبة، قال باب الجلوس الخطبة، ثم ذكر عن عبد الله بن الثابت رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس في الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. باب الجلوس في الخطبة يعني معنى الكلام أن الإنسان بعدما صلى يبقى إن جلس للخطبة للاستماع للموعظة فبيع نعمة، وإن مضى إلى حاله فلا حرج في ذلك الأمر. فقال عبد الله بن الشايب رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة، الصلاة أولا ثم الخطبة، فلما قضى الصلاة قال: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. يعني لا عتب على الإنسان، لا عتب، يبقى تستحب إن إحنا بنجلس عشان الموعظة، يستحب إن إحنا نجلس للموعظة، قلنا لا نعدم أبدا ذلك الخير، يعني هذا خير حنستمع إلى كلام الله سبحانه وتعالى، نستمع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك إرشاد، موعظة، عبرة، كل ذلك تستفاد، بالإضافة أيضا إلى تكثير ثواب المسلمين عندما نجلس لاستماع الخطبة. لكن لا عتب الإنسان، يعني معنى الكلام أن هذه الخطبة ليس على سبيل الوجوب، يبقى لو ترك الإنسان الواجب حيحصل، ولكن ده ليس على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الندب والاستحباب. وما ليس معنى كده التخيير، يبقى معنى كده نقول ان ايه ترك الانسان بالسنه او ترك الانسان بالسنه، لكن نقول عسى ان يكون هناك انسان عنده ما يجهله، فعند ذلك الجهل لا حرج، يبقى لا عتب. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الامر موسع، يبقى بين لنا ان الامر اساسا موسع، من احب ان يجلس الخطبه فليجلس، أحب أن يذهب فليذهب، يعني لا عتب، وأن الخطبة ليست على الوجوب لكن على الندب والاستحباب. يقول بذلك في التأخير السامع، هو يعني الإمام الشافعي رحمه الله يقول أن التأخير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها، إن المقال ما يدل من باب الإشارة أنه إذا لم يجب سماع الخطبة لا يجب عليها، وذلك أن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا للمخاطب، فإذا لم يجب السماع للخطبة لم يجب الخطاب. أو بيقول كده كأنه بيقول أن الخطبة على الوجوب، خطبة كده سماعها أو الجلوس للخطبة على الوجوب حتى لو لم يستمع، حتى لو سمع، لكن العلماء يقولون أن الخطبة سنة، الخطبة أساسا سنة، الاستماع إليها سنة، يعني لو ذهب الإنسان فلا حرج عليه ولا عتب ولا يأثم بتركيبها. لأن صلاة عندنا أساسا يعني سنة، وخلال الخطبة بعد الصلاة هي أيضا على الندب والاستحباب، على الندب والاستحباب، فمن شاء أن يجلس جلس ومن شاء أن يمضي مضى. ولكن قلنا ليس معنى الكلام ده هو يعني إعطاء الناس الرخصة في ترك ذلك القول، في ترك القول، لكن كل عتب على الإنسان انذهب، عتب على الإنسان انذهب. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر وباب الخروج إلى العيد في الطريق والرجوع في الطريق. يبقى ايضا هذه من سنن العيدين، على باب خروج العيد في طريق ويرجع في طريق. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر، يبقى لما هو جاي في مصلى كده صار في طريق، ولما رجع بعد الصلاه والخطبه رجع من طريق اخر، رجع من طريق اخر. قال هذا يدل على استحباب الذهاب الى صلاه العيد في طريق والرجوع في طريق اخرى. قال هذا بدليل المأموم، وبه قال أكثر أهل العلم، وبه قال أكثر أهل العلم. وترى إيه الحكمة في ذلك؟ هو ذكر كلام كثير، ولكن ده هو المشاهد من حال النبي صلى الله عليه وسلم، كان يذهب إلى مصلى العيد من طريق، وإذا رجع كان يرجع من طريق آخر. وقيل والله عشان كده يعني كل هذه الطرق تشهد له عند ربي سبحانه وتعالى، عشان الله يسلم على يعني وسلم على اصحاب هذا الطريق، ويسلم على يعني من كان يقف في الطريق الاخرى، وكل ان هو لم ينظر يعني ترى لماذا فعل ذلك، لكن كل ما في الامر هذه من السنه ان احنا نذهب من طريق ونذهب من طريق اخر. وان والله يا ترى عشان هنا يبقى تفسد لك الارض عند ربك سبحانه وتعالى، يقول يعني لعل ان والله عشان تسلم على اكبر عدد ممكن، لعل كل دي صور، لكن ما نقدرش نحن نقول والله اذا الحكمه فيها كذا، ولكن هي من السنه ان نذهب الى المصلى من طريق وناتي من طريق اخر. وان كان الكلام ده يعني تمكن الانسان من هذا الامر، وان العلم هو ليس له الا طريق واحد، وما فيش غير طريق واحد، يبقى نقول والله لكن الاصل اساسا من السنه ان احنا نذهب في طريق وناتي من طريق اخر، وناتي من طريق اخرى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق اخر. قال ايضا بعد ذلك باب اخر، وهو باب اذا لم يخرج الامام العيد من يومه يخرج من الغد، قلنا لو لم يدرك الامام صلاه العيد، قلنا كنتيجه يعني كما بينا قبل ذلك في مساله ان قد يصوم الانسان ويظن ان هذا اليوم هو اليوم ما يستكمل به عده رمضان، ثم يستبين ان هذا اليوم هو اول ايام العيد، ولكن ما يعني علم ذلك الا بعد الزوال. يبقى في الحاله دي ترى صلاه العيد فاتت ولا لا؟ يبقى من الممكن ان يصلي العيد من غد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ماذا اذا لم يخرج اليوم العيد من يومه يخرج من الغد. ثم ذكر روايه عن ابي عمير بن انس عن عمومه له من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم ان يفتنوا واذا اصبحوا وردوا الى مصلاهم. يبقى قال ان ركبا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشهدون انهم راوا الهلال بالامس، فامرهم ان يفتنوا. الكلام ده هو اساسا كان في اخر النهار، يبقى جاء هذا الرجل في اخر النهار يعني على صلاه العصر، جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا انهم راوا الهلال بالامس، وإن كان قد غم على القوم فاستكملوا عدة رمضان 30. وطبعا كما بينا نحن بعد انتهى يوم 29 بنبدأ أساسا ننظر إلى الهلال الشهر القادم. إن رأينا الهلال يبقى نقول غدًا هو غير ذلك الشهر، وإلا هيكون مستكمل العدة. ولما هم عليه الرؤية استكملوا عدة رمضان 30 يوما، فلما أتى ذلك الرقم أتوا وشاهدوا أمام رأي الهلال بالأمس، إن الكلام ده جزء آخر النهار، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، أمر القوم الأمة أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم، وفي الصباح كده يغدوا إلى المصلى عشان يصلوا العيد. فلذلك بوب أبو داود رحمه الله ترجمة باب إذا لم يخرج الإمام يعيد من يومه يأخذ منا الحق، مش هو ما خرجش كده يعني مع نفسه، لا نقول هذا الأمر بمعنى كأنه لما أفطروا بعد الزوال وما علموا أيضا يعني ظهور هلال شوال إلا بعد الزوال، فأرجع الصلاة إلى الغد، أرجع الصلاة إلى الغد، وما فيش حرج هو يصلي صلاة العيد في اليوم الثاني. اليوم الثاني قلنا لهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يأخذوا إلى مصلاهم. كذلك أيضا في رواية قال عن بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى، فنسلك بطني بكحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بكحان إلى بيوتنا. فجاءت هنا في الرواية الأولى باب إذا لم يخرج الإمام العيد من يومه يخرج من الغد، وإن الرواية طبعا شاهدة بهذه الترجمة، رواية شاهدة لهذه الترجمة، وإنهم رأوا الهلال بالأمس لما جاء الهلال قوي وشاهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالفطر وأمرهم إذا أصبحوا أن يأخذوا إلى المصلى حيث يصلوا صلاة العيد. ومن عندي طبعا الكلام ده يوم الفطر، وعيد الفطر أصلا يوم واحد أساسا، لأن قبل ذلك يوم الفطر ده يوم واحد، مش عيد الفطر يقول إذا ثلاثة أيام، لا عيد الفطر يوم الفطر يوم واحد، وبالتالي انتهى يعني انتهى كده خلاص العيد، يبقى نقول انتهى يوم الفطر انتهى. فاليوم الثاني من شوال، وإن نستطيع إن إحنا نبدأ صوم الستة من شوال من يوم الثاني، ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لما فات الموضع فات اليوم، لكن ليس معنى ذلك عدم الصلاة، فنصلي اليوم الثاني، نصلي اليوم الثاني، وبدأ من اليوم الأول لم نتمكن من الصلاة، ومع أن نقول فات المحل كده، ففات لما جاء غدا صلاة يوم الفطر. يعني صلاة الفطر فاتوا من الفطر كده، لكن نقول ان السنة بيننا جواز ان يصلى في اليوم الثاني، جواز ان يصلي في اليوم الثاني كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثانية وهي رواية بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت اغدو مع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى يوم الفطر والاضحى، فنسلك بطن الاطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن الاطحان الى بيوتنا. قال ان الروايه دي اساسا بمناسبه هذه الروايه الى الباب السابق اللي هو اساسا قال باب خروج العيد في طريق ويرجع في طريق، لكن الروايه دي اساسا مالهاش علاقه بالترجمه اللي احنا ذكرت تحتها، باب اذا لم يخرج يوم العيد من يومه يخرج من الغد. الرواية الأولى هي المناسبة للترجمة، الرواية الثانية هي المناسبة للترجمة التي قبلها الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق. الرواية دي تبين إن هما كان بيرجع في طريق ويرجع من نفس الطريق، ويرجع من نفس الطريق، فعلى ذلك يبقى نقول هذه الرواية كل العلماء إنه أساسا يعني تدرك تحت الترجمة الأولى، ليس تدرك تحت هذه الترجمة لأنها ليس علاقة بهذه الترجمة، باب إذا لم يخرج الإمام العيد من يومه يخرج من يومه. لكن هي اساسا تدرك تحت الترجمه الاولى باب خروج العيد في طريق ويرجع في طريق، فعلى ذلك نقول هذا من السنه الا بيتمكن، فكان يسلكون بطن بطحان ثم يرجعون من بطن بطحان الى بيوتهم كما قال بكر المبشر الانصاري رضي الله عنه. يبقى على ذلك نقول هذا من السنه، لكن لا حرج ان لم يكن الانسان عنده ساعه في طريق اخر انه يسلك نفس الطريق. ثم ذكر بعد ذلك باب الصلاه بعد صلاه العيد، باب الصلاة بعد صلاة العيد. طبعا العيد ليس له سنة قبلية ولا سنة بعدية، العيد أساسا ليس له سنة قبلية ولا سنة بعدية، لكن يا ترى من الممكن نحن نصلي مع صلاة العيد؟ قال باب الصلاة بعد صلاة العيد. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله